أنه ينبغي أن لا يقع أبدا موالاة ولا مصافاة بين مؤمن موحد وبين كافر عدو لله عز وجل. ولذلك قال ابن سيرين قال عبد الله بن عتبة: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. ليتقي أحدكم أن يكون يعني أن يصير يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال: فظن الناس يريد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين تبارك وتعالى كيفية توليهم وأشعر بسببه وبما يؤول إليه أمره. كل من يقع في هذه الصفة المهلكة وهي موالاة الكفار كيف يجري منهم الموالاة؟ الآيات التالية توضح لنا صورة الموالاة وكيفيتها، ثانيا ما سببها، ثالثا ما عاقبتها. فقال عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض. ما يقع في هذه الموالاة ويفرح بها وينافق عنها إلا الذي في قلبه دخل ومرض وشك وشبهة والعياذ بالله. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله بإظهار دينه حينما يسمعون وعد الله عز وجل كقول تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو عنده شك ونفاق ولا يصدق وعد الله عز وجل ويظن بالله ظن السوء، يحسب ان الله سبحانه وتعالى سيترك الباطل دائما مرتفع الكلمه على الحق والحق دائما مقموعا، لكن ايام دول يوم لك ويوم عليك، وسنه الله سبحانه وتعالى ان يدان وتلك نداولها بين الناس. فهو صبر يوالي اعداء الامه واعداء الدين واعداء المسلمين بحيث اذا لم تتحقق بشائر نصره الدين ولم تكن الكفه في صف المسلمين فلا كنت احتاط لنفسه واتخذ عند هؤلاء يعني جميلا او صنيعه تنفعه في يوم من الايام اذا خسر المسلمون الدوله. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله لاظهار دينه يسارعون فيهم، يسارعون يعني مسابقه كما لاحظنا من عده شهور بعض دول الخليج كانت تتسابق ايها ترتدي اولا في احضان اسرائيل، حتى ان وزير الخارجيه الاسرائيلي او رئيس وزراء اليهود قال يعني ما هذا الذي يفعله العرب، يعني هم نفسهم استنكروا ما هذا الذي ما هذا التهافت على يعني تدعيم العلاقات مع اسرائيل وغير ذلك. فكان فيه تسابق بين بعض دول الخليج نتيجه الصراعات التي بينها يريد ان يحتموا في اليهود ويكون لهم يعني صنيعه. فاليهود انفسهم يعني حتى اذكر مقاله في ايامها بعض الناس قال ان احنا كنا طلبنا من مده بعيده ان اسرائيل تنضم لجماعه الدول العربيه. فاليهود لما رصد هذا الاقتراح في عقب هذه المسارعه قال اليهود قالوا لا مش حاسمها جماعة الدول العربية، هنعمل نظام الرابطة بتاعت السوق الشرق او كتير مش يعني كمان بيتحكموا في هذا الامر. فالشاهد يعني هذا النموذج مما نراه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه المسابقة من يرتمي في احضان اسرائيل، من يعني يضع جماعته تحت اقدام اسرائيل وتحت التراب الذي تدوس عليه اسرائيل ذلة ذبع ذهب الله والعياذ بالله. هذا هو واقع من المسلمين الان والحول والقوه، هذا من صور الضعف وصور الهوان. صوبين مرض يسارعون فيهم يعني في مودتهم في الباطن والظاهر من غير ان ينظروا الدنيا وما يترتب عليها بعد ذلك من القضيه النفاق. يقولون يعني وهم يعتذرون عن هذا الفعل اذا قيل لهم لماذا تسارعون هكذا و يعني تتسابقون هكذا في موالاة الكفار، يقولون يعني معتذرين عن هذا الفعل: نخشى ان تصيبنا دائره، ناخذ الايه الجانب الاحوط، نخشى ان تصيبنا دائره يعني من دوائر الزمان فطرف من طروفه فتكون الدوله لهم فنحتاج اليهم فنحن نتحفظ عن شرهم. ولا يتفكرون بان الدائره ربما تصيب هؤلاء الذين يوالونهم، والدائره من الصفات الغالبه التي لا ينكر معها موصوفها، وأصلها الخط المحيط بالسطح استعيرت لنوائب الزمان لملاحظة إحاطتها واستعمالها في المكروه. عكس الدائرة الدولة، الدولة يعني الغلبة، عكس كلمة الدائرة استعمل

وقيل نزلت في عبد الله بن ابي ابن سلول. فقد روى ابن جرير عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث ابن الخزرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان لي موالي من اليهود كثير عددهم، واني ابرأ الى الله ورسوله من ولاية يهود، واتولى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن ابي منافق: اني رجل اخاف الدوائر، لا ابرأ من ولاية موالية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي: يا ابا الحباب، ما دخلت به من ولاية هو اليك دونه؟ قال: قد قبلت. فانزل الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. ثم روى ابن جرير عن الزهري قال: لما انهزم اهل بدر قال المسلمون لاوليائهم من يهود: امنوا قبل ان يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك ابن صيف: غركم، يعني ايها المسلمون غركم، ان اصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال، أما لو أمررنا بالعزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا. فقال عبادة بن الصامت لما سمعهم يقولون هذا للمسلمين قالوا: قال يا رسول الله، إن أولياء من اليهود كانت شديدة أنفسهم، كثيرا سلاحهم، شديدة شوكتهم، وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولا مولاي إن وكفتها. فقال: لكن ولا يتي يهود، إني رجل لا بي منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحباب، يهود على عبادة بن الصامت، أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود وقبيلة من اليهود. نقض صلى الله حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد، يعني بعد الخيانة المعروفة اليهود التي فعلوها مع رسول عليه السلام وتمكن منهم ونزل على حكمه، فقام عبد الله بن أبي ليناصر إخوانه اليهود لما تمكن منهم رسول عليه السلام. فقال: يا محمد، احسن في موالية. وكان الخلفاء خزرج. قال: فأطأ عليه رسول الله فقال: يا محمد، احسن في موالي. قال: فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا. ثم قال: ويحك، ارسلني. قال: لا والله، لا ارسلك حتى تحسن في موالي. 400 حافظ و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحفظهم في غداة واحدة، إني امرؤ أخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. وقال محمد بن إسحاق: تحدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حارب الدلو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان احد بني عوف من الخزرج لهم من حمته مثل الذي لهم من عبد الله بن ابي، فقلعهم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، وتبرأ الى الله عز وجل والى رسوله من حمتهم. وقال: يا رسول الله، اتولى الله ورسوله والمؤمنين. يعني المسلم في اشد المواقف لا يتزحزح قيد شعره عن موالاته لله ورسوله المنصب او بعض او غير ذلك، اما ان ينحاز الى اعداء الدين عسى ان يجد عندهم يعني نصرة او خيرا فلا الذل والهوان. وهذا في كل زمان ليس فيما مضى من الازمان، لكن آية ذلك واضحة الان في هذا الزمان. يعني نحن نسمع من وقت اخر تصريحات ليلة عرفات ومن معه جميعا يقولون: انتم لا تعرفون القدر الذي نتجرعه من الذل كل يوم. هذا ما صرح به عرفات في الايام الاخيرة، يقول: انتم لا تشعرون بالذل الذي نتجرعه، مع انه يريد يعني منهم مقاصده، لكن مع ذلك انظر الى الذل والهوان الذي يعني يذوقونه في الدنيا قبل الاخره. نعم. فهي القضيه في الحقيقه احنا نبهنا اليها وهي في غايه الاهميه. القضيه الظاهر يعكس القلب. القلب ان كان فيه ايمان ويقين وتصديق بوعد الله وثقه في امر الله عز وجل فلا يمكن ابدا ان يغتر بالظاهر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم نراهم بهلك. فالذي يغتر بالظاهر حكم الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين نظروا الى قارون في زينته وكذا وكذا فقالوا: يا ليس لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال: الذين اوتوا العلم والايمان ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. واضح الى اخر الايات. فالإنسان لا يغتر بالظاهر. فهذه المواقف تعكس ما في القلب، هي مرآة تعكس ما في القلب. إن كان في القلب شك ونفاق وريب في وعد الله وعدم ثقة وفي أن النصر للعلو والعاقبة للمتقين، فهذا يسارع يأخذ بالإحتياط الواجب. أما الذي قلبه عامر بالإيمان وبالثقة في وعد الله سبحانه وتعالى، فمهما كان الظاهر أن الدولة مع أعداء الدين، لكنه لا يتحول يتزحزح عن موانة الله ورسوله والمؤمنين، يفخر بأنه ينتمي إلى حزب الله المصلحين. نعم. يقول محمد ابن إسحاق عن عبادة الزبير المصطلق، يقول: ومشى عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلعهم إلى رسول الله وتبرأ إلى الله منهم، إلى الله عز وجل وإلى رسوله من خلفهم، وقال: يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين، أتولى الله ورسوله والمؤمنين. إذا كان هذا هو الشعار في يعني في غزوة بدر أو غزوة أحد، لما قال في أحد، لما قال أبو سفيان: أعلو هبل، فأجابهم أمرهم رسول أعلى وأجل، فبدأ يغير الشعار. قالوا: لنا العزة، هنشوف الباطل كيف يفخر بإيه، بشركه ووثنيته، لنا العزة ولا عزة لكم. فماذا كان الجواب؟ الله مولانا ولا مولى لكم. هذا الذي يتولى الله سبحانه وتعالى يضيع أو يهزم. فلذلك لما قال لنا العزة، يعني يعيرون المسلمين أنهم ليس لهم صنم العزة الذي يعني يعتقدون أنه ينصرهم ويعزهم. فماذا كان الجواب؟ اللهم قال: قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم، ما للعزة وما للظلمين من نصير. أي نعم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت هذه الآيات. وروى الإمام أحمد بن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أنهاك عن حب يهود. فقال عبد الله: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. وكذا رواه أبو داود وغيره. ما معنى الحديث؟ معناه أن طبعا الرسول عليه السلام كان يعامله بما يظهره، ما يظهر الإسلام، يعني يعامله بصفة الإسلام. فلما عليه يعوده قال له: هاك عن حب يهود. فقال عبد الله بن أبي: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. ما معنى هذا الكلام؟ فقد أبغض فناح أطلاق فما يعني فما حصل له. هل البغض بغض أسعد بن زرارة نفع في دفع الموت عنه؟ واضح هذا معنى كلمة فناح. يعني وفي عند الواقدي: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه، فما نفع يعني مات ولم ينفعه هذا البغض. والمقصود يعني أنه ما لنا عنه الموت، يعني ماذا حصل له بغضه التمه، يعني لا يضر حبهم ولا ينفع بغضهم، لأنه لو نفع لنفع إيه لما مات أسعد ابن زرارة. طبعا هذا من غبائه، منافق مريض القلب، فهذا القدر المحدود من إيه من الفقه والفهم عنده. لماذا هذا؟ يعلم على قمة فقهه وكثور نظره، لأنه ينظر إلى الضرر والنفع هو الموت أو الخلاص منه. يعني الذي الشيء النافع هو الذي يحميك من الموت، والشيء الضر هو الذي لا ينفع ويدفع عنك الموت. هل هذا هو المخير في النفع والضر؟ نعم. ما انت الا كزرع عند قدرته بكل شيء من الافات مقصود، فان انت سلمت من الافات اجمعها فانت عند تمام الزرع محصود. فهمتم هذا البيت؟ نعم. هناك ثمرات لهذه الآية. أولا أنه لا يجوز موالاة اليهود ولا النصارى، قال الحاكم: والمراد موالاته في الدين. وجعل الزمخشري الموالاة في النصرة والمصافاة، وبين وجوب المجانبة للمخالف في الدين. أيضا من تولاهم فهو منهم، لا خلاف في أنه صار عصيا لله عز وجل كما عصاه، لكن أين تبلغ حد معصيته؟ اختلف في ذلك. قيل معنى قوله فإنه منهم أي حكمه وحكمهم في الكفر، وهذا حيث يقرهم على دينهم، فكأنه قد رضي. ومن يتولاهم منكم يعني حبا في دينهم

وكذلك رسوله الذين امنوا. هذا معنى الايه. وكذلك ايضا وليكن رسوله الذين امنوا. لكن الاصل هو الله عز وجل. وثمره هذه الايه تاكيد موالاه المؤمنين والبعد عن موالاه الكفار. قال ابن كثير: توهم بعض الناس ان هذه الجمله وهي قوله تعالى وهم راسعون في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاه، اي في حال ركوعه. وهذا تنبيه مهم الحقيقة، أن يشيع استدلال الناس بهذه الآية في فضائل من؟ أيوه، علي بن أبي طالب. الشيعة بالذات يعني يلهجون بأن هذه الآية فيها مدح لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يعني معناها وهم راكعون، معناها إيه؟ يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال الركوع، يعني يزعمون أن علي كان راكعا وأنه أدى الزكاة لواحد وهو في حالة الركوع. كلمه الجمله على هذا الزعم انها جمله ايه؟ حاليه. انما هم ركعون معطوف على الصفات السابقه، يعني انهم يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويركعون لله. هذا هو المعنى، يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويركعون لله مع الركعين. ربما تكون اشاره لصلاه الجماعه، لا موضوع اخر واضح. يقول ابن كثير: توهم بعض الناس ان هذه الجمله يعني قوله تعالى وهم راكعون في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، يعني في حالة ركوعهم يؤتون الزكاة، يطلع الزكاة وهو بيصلي وهو في ركوعه راكع. ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح. ما دام يعني لو كلام هذا الكلام صحيح، إذا الآية مدحت من يفعل هذا. فمعنى هذا معناه أن من يؤدي الزكاة وهو راكع افضل من يؤديها خارج الصلاه. واضح؟ اي نعم. يعني معناها بقى الانسان عايز هذا الثواب يتفق مع الفقير فنان لحد ما يصلي ووصل الركوع، تعالي وانا في الركوع واعطيك الزكاه حتى انال الثواب الاعظم. اي نعم. يقول: ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاه في حال الركوع افضل من غيره، لانه مندوح. وليس الامر كذلك عند احد من العلماء ممن نعلمهم من ائمه الفتوى. وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه، إنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه. ثم روى ابن كثير الأثر المذكور عن ابن أبي حاتم بن أبي جرير وعبد الرزاق وابن مردوي، ثم قال: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. وقد اقتص ذلك الخفاجي، تتبع الخفاجي ذلك في حواشي البيضاوي عن الحاكم وغيره بطول، ثم انشد ابياتا لحساب بن ثابت فيها: ولوائح الضعف بل الوضع لا تخفى عليها، لا سيما ونفس حسان بن ثابت العريق في العربيه بعيد مما نسر اليه، واي حاجه للتنويه بفضل علي عليه السلام بمثل هذه الواهيات، وفضله اشهر من نار على علم. يعني هل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه نحتاج حينما نتكلم عن فضائله الى ان اختلف هذه الاساليب وفضائل امير المؤمنين في القران وفي السنة، يعني أشهر من أن تذكر رضي الله تعالى عنه. قال البغوي: روي عن عبد الملك بن سليمان قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقرة عن هذه الآية، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا من هم؟ فقال: المؤمنون. فقلت: إن ناسا يقولون هو علي، فقال: علي من الذين آمنوا. قال ابن كثير: وقد تقدم في الاحاديث التي اوردناها ان هذه الايه كلها نزلت في عويسه بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف يهود ورضي بولايه الله ورسوله والمؤمنين. الحقيقه الرازي توسع هنا جدا في مناقشه الشيعه في هذه القضيه، فمن اراد التوسع يرجع الى التفسير الكبير. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون، يعني فانهم هم الغالبون. لكن أبرز كلمة حزب الله ولم يقل فإنهم هم الغالبون، أبرز كلمة الظاهر وضع موضع الضمير دلالة على علة الغلبة، علة الغلبة للمؤمنين وعلة غلبة حزب الله هي أنهم علة غلبة المؤمنين أنهم حزب الله. فكأنهم قيل: ومن يتولى هؤلاء فهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. وتنويها بذكرهم وتعظيما لشأنهم وتشريفا لهم بهذا الاسم، وتعريضا لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان، بل بصورة أخرى أحزاب الشياطين، لأن الشياطين والباطل يتلون ويختلف، والباطل لا ينحصر، الباطل كثير جدا ويتعدد لأنه باطل، أما الحق فإنه حق فهو واحد، كما قال في القرآن دائما النور والظلمات، النور مفرد الظلمات جمع، فالباطل لا يكاد ينحصر، أما الحق فهو واحد لا يتعدد أبدا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم تموت يخرجهم من النور إلى الظلمات. فالمسلم يفخر ويعتز بأنه ينتمي إلى حزب الله. طبعا حزب الله مش هنستعمل الاصطلاحات التي نستعمل الآن في التجمعات، بعض التجمعات التي تنتمي إلى الإسلام كحزب الله الذي في لبنان مثلا الشيعي أو غيرها، لا لا، نقل المعاني القرآنية، لا نقل المعاني الطارئة، واضح. ويتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هو الغالبون. فكل مثل عالم من أحزابهم حزبين، حزب الله وحزب الشيطان، حزب الله وحزب الشيطان، قطعا الغلبة ستكون لحزب الله، فإن حزب الله هم الغالبون. أما أحزاب الشيطان فكل من لم يرفع راية الأحزاب بالله وبرسوله وبالإسلام وولاة المؤمنين مهما ادعى فهو من حزب الشيطان. فكل الأحزاب السياسية كلها بلا استثناء، يعني ما دامت لا ترفع راية التوحيد ولا تعتز بانتباهها للإسلام ولا تمحد ولا يفهم الله ورسوله، فهي كلها تندرج في مقلب زبالة واحد، كلهم حزب الإيه؟ الشيطان. المؤمن يفخر ويعتز ويتحدى العالم أجمع بشهادة التوحيد وبانتباهها لهذا الحزب الغالب، حزب الله ورسوله والمؤمنين. وهذه هي العزة التي وصف الله بها المؤمنين، عزة ذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. الآن صار الناس يعني سبحان الله كأن هذا الموضوع موضوع الأحزاب ده أصبح شيء مسلم به، ودائما حتى نسمع من بعض الناس في حقل الدعوة الإسلامية من وقت آخر يقول لك التعددية الحزبية ومش عارف كذا، ولا تقام الأحزاب على أساس ديني، على أساس ديني، إذا كان الحلم الوحيد هو حزب الله. وبعدين كل الأحزاب دي يعني تم مصر فيها كان حزب 12 مصر، عندنا معادلة مثل ذكرناها قبل كده قلنا إن 12 ناقص واحد بيساوي كام؟ ناقص بيساوي صفر، مش 11، 12 ناقص واحد بيساوي صفر. يعني كل الاحزاب دي بدون الاسلام ما لها قيمه، بدون يعني في الكيان الاسلامي واعزاز دين الله سبحانه وتعالى كلها تساوي صفرا، لان كلها ترفع شعار ان احنا لا نقيم الحزب على اساس ديني، كان الدين ده عار، واضح. فلذلك مهما كثرت اعدادها فكل هذه الاحزاب ناقص واحد الذي يحزب الله ورسوله تساوي صفرا، بل تساوي يعني صفر لا له ولا عليه، تساوي الهلكه والخسران في الدنيا والاخره والبواب، واضح. اي نعم. فان حزب الله هم الغالبون. فالحزب اصله يطلق على القوم الذين يستمعون لامر حجبهم، وقيل الحزب جماعه فيهم شده فهو اخف من الجماعه والخوف. ثم اشار تعالى الى ان موالاه غيرهم إن كانت لجر نفع فضرها أعظم. هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض حينما كانوا يسارعون في مولاة الكفار يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، يرجون بمولاتهم أن يدفعوا عنهم إيه؟ الضر أو يجزموا لهم النفع. فهي إن كانت تجر لهم نفعا فضرها أعظم، وإن كانت تدفع ضر فالضرر الحاصل بها لا يفي بالمدفع أو بالمدفع. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فعلا يعني نحن نعيش بجو كله سموم، كل الناس تتكلم على تلوث الهواء وتلوث المياه وتلوث بالمجاري وتلوث بالغازات، وما أحد يتكلم عن التلوث العقدي، التلوث في المفاهيم والقيم الذي هو أشد خطورة، التلوث الاعتقادي الذي نتعرض نحن كلنا نتنفس في نفس الجو. يعني تعرفون موضوع التكمم بغاز أو نقيض كربون لما الناس بتجلس في غرفة في الريف مثلا وبتدخن الفحم في مكان مقفول، واضح. فدول بيحصلون تكمم من غير ما يشعروا، في الآخر بيموتوا نتيجة الإيه؟ ان بيستهلك الغاز في الحرق ويطلع اول اثنين كربون ويوصل نسبه معينه بيتسممه. لو واحد جه في وسط تعاطي هذه الجرعه كده قبل ما يهلكه وفتح